بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا مع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأخلاق معلم القرآن الكريم، وأشار إلى بعضها، وتوقفنا عند قوله والخصال الحميدة والشيم المرضية. الخصال الحميدة أي الأخلاق الحميدة والطبائع الحميدة، وفرق بين الأخلاق والطبائع، قد يكون بينهما فرق من باب العموم أو من وجه. والشيم المرضية أي التي يرضاها الله عز وجل ويرضاها الناس، التي أرشده الله إليها في القرآن وعلى لسان نبيه. من الزهادة أن يزهدوا أو يتركوا ما في أيدي الناس ولا يطمعوا فيما عندهم، بل طمعه فيما عند الله. يزهد في الدنيا والتقلل منها، لا يستكثر منها ولا يسعى ويستنفذ وقته وجهده في تحصيلها، وإنما يقتصر على ما يكتسبه وفق اتخاذه للأسباب وعدم المبالاة بها، لا يهتم بما يهتم به السفلة من الناس. وهكذا طالب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا إياك وأمر العامة، طالب العلم لا يهتم بما يهتم به الناس من كرة قدم ومسلسلات وأفلام والسياسة وغلاء الأسعار وانخفاض الأسعار والبورصة والبترول ونحو ذلك. طالب العلم لا يهتم بمثل هذا، بل طالب العلم همته أعلى من ذلك وهدفه أسمى من ذلك. قال والسخاء، والسخاء وهو أن يكون الأستاذ والشيخ معطاء إذا أحس بتلميذ له حاجة أو به فاقة، فإنه يكون سخيا معه يعطيه مما تيسر له. والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. لابد على الأستاذ وعلى الشيخ أن يستقبل طلابه بصدر رحب، وأن يستقبلهم ببشاشة إذا جاءوه للسؤال وللدراسة، وهذا يقذف في قلب الطالب الأنس ويقذف في قلب الطالب الراحة والاطمئنان. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا هيبة عظيمة جدا. يقول الرواة كان الذي إذا رآه من بعيد أهابه، وإذا حدثه أحبه. فالذي يرى رسول الله من بعيد يخافه ويهابه، ولكن إذا تقرب إليه وحدثه أنس به وأحبه. وقد جاء في الحديث أيضا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية بوجه طليق. حتى أنك تلقى أخاك بوجه مبتسم فهذا صدقة وهذا معروف وهو عبادة. وأيضا جاء في رواية من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه، وهذه سنة يهجرها كثير من الناس، حيث أنك إذا صافحته يصافحك وهو غضبان بوجه حزين. والسنة أنك إذا صافحت إنسانا تبسمت أثناء المصافحة، وهذا سبحان الله تعدى إلى المشايخ أيضا. بعض المشايخ إذا صافحته فإنه يصافحك على أساس أنه هو خير الناس، وأنت حثالة لا يبالي بك أصلا، يده التي صافح بها مشرقة ووجهه مغرب. هكذا بعض الناس، هذا ليس من السنة، السنة خلاف ذلك. وأيضا جاء في رواية إن تبسمك في وجه أخيك يكتب لك به صدقة. ولكن كما قال المؤلف أن لا يخرج الإنسان بذلك إلى حد الخلاعة. بعض الناس يتبسم مع الناس ولكن ليس باقتصاد، وإنما بطريقة يفعلها أهل المجون من قهقهة ونحو ذلك. بل لا بد على الإنسان أن يكون منصفا وأن يكون مقتصدا في هذا كله. ثم إني أقول كما قال العلماء من الناس من تقتضي الحكمة أن لا يبتسم معهم، من الناس من تقتضي الحكمة أن لا يبش بوجهه معهم، بعض الناس هكذا. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، فهل للمرأة الأجنبية أن تتبسم مع الأجنبي؟ فأجاب رحمه الله وقال متى أمنت الفتنة، والحديث على عمومه، متى أمنت الفتنة جاز. فيستحيل أن تمر البنت على جارها وعلى ابن عمها وابن خالها ولا تبتسم معه وهم من الأجانب، فمتى ضمنت عدم الفتنة جاز الابتسام، والعلم عند الله. أما إذا لم تؤمن الفتنة كأن تمر المرأة على قوم جلوس يتعاطون المخدرات ولا يضمنوا لا تبتسم معه، فلا شك أن هذا هنا لا تؤمن الفتنة وبالتالي لا يجوز، ولكن إذا أمنت الفتنة جاز والعلم عند الله. ونقتصر على هذا الحد، نواصل مساء إن شاء الله تعالى.